الحديث رد على من زعم أن عثمان إنما تم لكونه تأهل بمكة لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار، أو لأنه عزم على الإقامة بمكة، أو لأنه استجد له أرضا بمنى، أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة، لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة وأكثره لا دليل عليه بل هي ظنون ممن قاله. ويرد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته وقصر. من مكة إلى مكة سفر. نعم طبعا. لا ما في مسافة، مسافة قليلة جدا، بعض أميال بس. أقول قليل يعني، أنا ما أضبط بالضبط لكنها قليل، مسافة قليلة جدا. نعم. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليل قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكانت تصرف على امرأته صفية بنت أبي عبيد. يعني كانت مريضة وطلب منه أن يذهب ليسعفها. نعم. فقلت له الصلاة فقال سر، فقلت الصلاة فقال سر حتى سار من ليلة أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. هذا في السفر أنه يجمع بين له الجمع عند الحاجة، ولذلك قال إذا أعجله السير، فإن إذا جد به السير جمع صلى الله عليه وسلم عند الحاجة، وهكذا عند المطر، وحتى في يعني ولذلك الجمع يكون في السفر والحضر. قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، فالعلة في ذلك هو إيش؟ رفع الحرج، فهي رخصة في رفع الحرج عن الناس. باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به. عفوا. وهذا يدل على أن الجمع هذا كان جمع تأخير، فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعا. الجمع التأخير يعني الخلاف فيه قليل، لكن جمع التقديم الخلاف فيه كثير. وعلى كل حال فإن السنة جاءت بالجمعين. نعم. لا يعني أن الجمع بالنسبة للحضر يختص بالتأخير، لأنه لا يعني بالنسبة للحال الذي يقضي في الوقت الناس. لا نفس الشيء. لو أنك أنت ستركب مثلا من مكان إلى مكان في الحضر. هل تخص حرم جمع التأخير لأنه قد يخرج أمر الوقت قد لا؟ إذا كان يغلب على ظنه أن في حرج، مثل أن يكون طالب في اختبار يعلم أنه إذا خرج من الاختبار تفوت الصلاة، في حاجة يصلي الظهر والعصر جمع تقديم لأجل أن لا يضيع عليه هذا، انتبه، فيكون في حرج عليه فيجمع جمع تقديم أو جمع تأخير ما في مشكلة. نعم. نعم طبيعة عمله هكذا ما في بس نعم مثل الصيام نعم باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجه فيه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حيث توجهت به. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. قال حدثنا عبد الأعلى بن حمار قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. نعم هذا طبعا في النافلة، أما الفريضة فلا بد أن يستقبل فيها القبلة. نعم. باب الإيماء على الدابة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يولي. فذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. صلى الله عليه وسلم. الإماء يجعل السجود أخفض من الركوع في انخفاض، نعم في انخفاضه وهو راكب على الدابة بهذا الإماء. نعم. باب ينزل للمكتوبة. قال حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا الليث عن عبيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على قافلة يسبح يومئ برأسه قبل أي قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نعم إذا المسافر أيضا يتنفل بما تيسر له ولا مانع من ذلك، لكن الذي يترك المصلي هو المسافر هو الرواتب فقط، وحتى ليست كل الرواتب، فركعة الفجر لا يعني هي سنة مؤكدة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر، وكذلك الوتر وقيام الليل وما دون ذلك من الرواتب نعم يتركها وله التنفل المطلق بعد ذلك. نعم. هل هناك شيء آخر يميز الركوع عن السجود أصلاً الراحلة بالغير القبض أن يكون السجود أفضل من الركوع؟ ولا صلاة الإمام جالس أيضاً؟ ما فهمت. كيف يميز المسلوق إن كان الركوع السجود إذا دخل تحت الإمام؟ هو نعم إذا كان صلنا قعودا الإماء أقصد هو الإماء يكون يعني كيف يعرف أن هم هداف ركوع أو سجود لا يميز مضر يعرف يدخل معهم خلاص، يعني هو يقول أدركهم وهم منحنون لا يدري هل ركوع أو سجود، كيف يعلم؟ إذا كان هو لا يقصد كان الإمام يصلي جالسا وهو يومئ، فعلى ما يغلب على ظنه يكون الحكم، فهو غالب على ظنه أنه أومأ يعني هذا الإماء خفيف يعني ركوع، إماء زائد يعني سجود، هذا الغالب على الظن، فإن اتضح له خلاف ذلك كأي إنسان يخطئ في هذا هو سيدخل ويعرف ما بعدها. نعم شيخ موطب من السجود هنا لكن يصلي فاحل المرطب من السجود سجود كامل إذا كان قادر على السجود طبعا. طبعا في مسألة أخرى متعلقة بصلاة المكتوبة ذكرناها من قبل أن صلاة المكتوبة لا يصليها على الدابة إلا أن يكون مضطرا، فيجوز أن يصليها على الدابة، وقد فعل ذلك أنس عند عبد الرزاق كما ذكرنا من قبل، فسجد صلى على الدابة الفريضة بسبب أنه لا يستطيع ينزل في الطين والمطر، بل صلى إماما بأصحابه على هذه الحال. فالأصل أن لا تصلى المكتوبة على الدابة، وكذلك لا تصلى النافلة في الحضر، وكل ذلك فعله أنس رضي الله عنه، صلى المكتوبة وفي الحضر وعلى الدابة. فدل هذا على جواز صلاة النافلة في الحضر على الدابة إن احتاج إلى ذلك أو ضاق به الوقت، ودل على جواز صلاة المكتوبة أيضا إن ضاق به الوقت، إن كان مثلا في بعض في حافلة في كذا لا يستطيع أن ينزل للصلاة فلو أن يصليها، أو في الطائرة كذلك إذا كان مسافرا يصلي المكتوبة إذا اضطر إلى ذلك. إن استطاع نعم، إذا لم يستطع تسقط هذه، ويدخل فيها الصلاة في السفينة والصلاة في الطائرة في السيارة. نعم. جزاك الله خير. أنا يعني هذا مهم جدا، طالب علم يكون عنده أمانة علمية، يعني مثل أخي عبد الله جزاه الله خير الآن اتضح له أنه والله هذا لا غلط، أنا فهمت غلط، أنا ما شفت أو حصل خطأ مني في كذا، يقول ما يعني لو شاء لكتم الموضوع ونسى الموضوع وكذا حتى ما يظهر أنه أخطأ. يكون الإنسان عنده أمانة علمية، لأنه العلم هذا يعني أولا هو بحر لا ساحل له، وهو رحم بين أهله، ممكن صغير يكون مع يعني يقف على خطأ كبير، ممكن يبين كذا. المهم أن الفائدة تعم بإخلاص وصدق للوصول للحق. هذا مسألة مهمة جدا، هذه القضية في الحقيقة نتعلم كيف يكون عندنا التجرد، وليس فقط انتصال للرأي وأنه أنا يكون كلامي هو الصواب وكلامك أنت الخطأ، لا. عائشة لا صحيح انه لم يرخص في المكتوبة في في في هذا، والراوي الحديث أدرى بما روى، وعندنا ما يوافق هذه القاعدة أنه في المكتوبة لا، وفي النافلة كان يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وغير النساء فيها لرفع الحرج. النساء كالرجال. أي النساء كالرجال. نعم. هو هذا يعني الأصل أن تنزل المرأة، لكن إذا استطاعت، إذا لم تستطع على يعني لسبب من الأسباب، فهذه يعني ماذا نقول لها؟ ضيع الصلاة؟ الله أكبر.